اضرب واقصف بالهاون وعالكافر لا تتهاون الى ميكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي اضرب واقصف بالهاون وعالكافر لا تتهاون الى ميكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي اضرب واقصف وارمي قراد وخلي الاعداء الله طراد يا مسلم خلص بغداد من علوج وصفوية ازرع للغاصب عضوات وخلبوش يجر الحسرات كسر هبل وحطم اللات كبر رب البرية كبر رب البرية وصد الهاون وعالكافر لا تتهاون الى ميكي صاحوان يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي شجعان احنا اهل السنه هي جاهد ما هو منا هذا جهاد ومؤمنا طاع الرب البارية نور الجيش الاسلامي بيهم كل حد وحامي عاشت ايدك يا رامي وكرر دكت السيدية وكرر دكت السيدية اضرب واقصف بالهاون وعالكافر لا تتهاون الى ميكي صاحوان يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي نورت الليل ببغداد وصقر امريكا صار رماد عدنا للوطى صحفات فيهم غير اسلامية نطنص بيهم يا قناص ودوم تسلح بالاخلاص بجهادك درب الخلاص من علوج وصفوية من علوج وصفوية اضرب واقصف بالهاون وعالكافر لا تتهاون الى ميكي صاحوان يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي ابطال جنود الاعلام نادوا عن ارض الاسلام ابطال جنود الاعلام نادوا عن ارض الاسلام سخروا كل الاقلام واحدهم يعدل واحدهم يعدل مية اضرب واقصف بالهاون وعالكافر لا تتهاون الى ميكي صاحوان يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي